بسم الله. مما يعني مضى في الدرس السابق أن بين الصنعاني رحمة الله تعالى عليه أوجه الموافقة بين فعل الجاهلية المشركين وكذلك فعل القبوريين، يعني فعل المتأخرين من أهل الشرك، وأنه فعل واحد. لكن أهل الجاهلية يقولون هذه الأمور تصرف لمن؟ للأوثان والأصنام. وأهل والمتأخرون القبوريين يقولون هذه الأمور تصرف لمن؟ للأولياء وللأولياء والمشاهد والقباب وغير ذلك. قال رحمة الله تعالى عليه: قال والأسماء لا أثر لها ولا يعتبر إلا المعاني. الأسماء ليس لها أثر، ولكن الأثر على ماذا؟ على المعاني. فالأحكام تتعلق على أو بالمعاني، تتعلق بالمعاني. سموا ذلك ما شئتم، سموه مشهدا أو سموه قبرا أو سموه وليا أو صالحا إلى غير ذلك، أو تقربا أو توسلا، لكن نحن لا نحكم إلا بالمعاني، لا نحكم إلا بالمعاني. قال والأسماء لا أثر لها ولا يعتبر إلا بالمعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. يعني هذا مما يعلم بالعقل ويعلم بالشرع ويعلم كذلك باللغة، أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء. قال فإن من شرب الخمر وسماها ماء، هل يصح هذا في اللغة؟ هذا لا يصح في اللغة. وفي العقل؟ لا يصح كذلك في العقل، هذا يقال بأنه مجنون أو مدلس. وكذلك في الشرع، لا يزال هذا الذي شربه وذهب به وأذهب بعقله هذا يقال له خمرا، يقال له خمر. قال فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هذا ثابت من عدة طرق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيلا، وفي أيامنا هذا يسمونها ماذا؟ الشراب الروحي. قال وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، يعني سماها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، يعني ليجذب طبع آدم إلى هذه التسمية شجرة الخلد. قال وهزا لنشاطه، يعني يريد أن يهز نشاط آدم إبليس عليه لعنة الله. قال إلى قربانها، إلى قربان الشجر، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، لأن الصنم والوثن من عبد ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان على صورة كالصنم أو لم يكن على صورة كالوثن. قال إذ هم معاملون لها، إذ هم أي هؤلاء المتأخرون المشركون إذ هم معاملون لها، أي للأولياء والمشاهد، معاملة المشركين للأصنام، حيث أنهم يصرفون لها العبادات من نذر وذبح وغير ذلك. قال: ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية، يعني من الإغاثة والاستعانة بما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك. قال: من قولهم على الله وعليه، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قولهم وكل قوم لهم رجل ينادونه. وأما قوله على الله وعليه فعلى التفصيل السابق أنه يحتمل الشرك الأكبر ويحتمل الشرك الأصغر بعطف الواو على لفظ الدلالة. قال: فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون الجيلاني، يقال له الجيلي ويقال الجيلاني حتى ما أذكر الآن، أنا عندي الجيلي، وفي أكثر يعني التراجم يقال له الجيلي اليمني. طيب احتاج إلى نظر إن شاء الله. الجيلي والجيلاني. طيب. قال: وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون: يا زيلعي يا ابن العقيل، هذا في اليمن. وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رافعي يا بدوي والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير. السادة البكرية الذين هم من الصوفية ينتسبون إلى أبي بكر، ويقولون بأن نسبهم يعود إلى أبي بكر الصديق، فيقال لهم السادة البكرية. قال: والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لقلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النقدية، الأبيات النقدية، لأن الطنعاني رحمة الله تعالى عليه مدح وأثنى بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي، فسميت بالأبيات النقدية. قال: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند، يعني أعادوا معنى سواع ويغوث وود، هذا معروف أنها من أسماء وقوم نوح الصالحين، وبعد ذلك اتخذهم الناس أولياء وكذلك أصناما وأوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا أول شرك وقع في العالم، أول شرك وقع في العالم. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، يعني يا فلان يا فلان، هتفوا كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، يعني لا فرق بين الذي ينادي الرب ويدعو في الشدائد وبين من يدعو ابن علوان وغيره من هؤلاء الذين نصبوهم بأنهم أولياء وغير ذلك، بل قد يكون في بعض الأحيان عند المتأخرين النداء عند الشدة وعند الحاجة، يعتقد ذلك المشرك أن من نادى ابن علوان أو غير هؤلاء يعني ينفعونه أشد من أن ينادي الرب سبحانه وتعالى. وكم نحروا في سوحها من نحيرة، سوحها جمع ساحة، يعني الأرض الفاضية الذي معدل للذبح أو غير ذلك. قال: أهلت لغير الله جهرا على عمدي، أهلت جهلا عندكم، عندي جهرا، أهلت لغير الله جهرا، وهذا المناسب على عمدي، أنه نادى باسم غير الله سبحانه وتعالى فذبح وأهل بغير الله تعالى. وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد، منهن أي من أولئك الأولياء والمشاهد والقباب. نعم عندي ويستلم. طيب احتاج إلى نظر في ديوان الطنعاني. قال: فإن قال، يعني الآن يحكي شبهة القوم، فإن قال أي ذلك المشرك، فإن قال: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، يعني ذهبت إلى الولي فلان وإلى المشهد فلان فذبحت بالنداء وكذلك بالهدي باسم الله تعالى، وذبحت هذا لله تعالى. قال فقل إن كان النحر لله فلأي شيء، فلأي شيء قربت ما تنحره، ما تنحره من باب من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، لماذا ذهبت؟ فعند هذا الباب، باب الولي فلان أو المشهد فلان، بدأت تنحر هذه النحيرة. قال هل أردت بذلك تعظيمه، أي تعظيم ذلك المشهد أو الموضع؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول أي التعظيم، ما أردت إلا تعظيم ذلك المشهد، وهذا هو الشرك بعينه. ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أن الذي يذبح عند القبور وعند كذلك المشاهد والقباب والأولياء الموتى وغير الموتى إنما يذبح للبركة والتعظيم لذلك الولي وغير هؤلاء. لكن إن كان معتقد الرجل حقا بأنه ما قصد بذلك التعظيم ولا شيء، لماذا نحرت عند القبر أو عند فلان من مواضع الشرك؟ فقال إنما ذبحت للبركة، التماس البركة، لا أعظم ولا أرجو من ميت ولا شيء، فيكون حكمه حكم التحريم، حكم التحريم، فإنه فعل شيئا محرما، فعل شيئا محرما. لكن على الغالب بأنه لا ينطلق في القلب إلا التعظيم والمحبة لذلك الولي أو المشهد أو غير ذلك. قال ثم كذلك دعاؤهم له، يعني مع الذبح وكذلك النحر يدعون لذلك، يدعون ذلك الولي من أجل تفريق كربة أو نفع أو إلى غير ذلك. قال فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. نعم. بالنسبة للهجر، ها؟ الهجر الذي موجود هذا في اليمن. إيه. ومن يقول له ليش كذا وينهى عنه ويقول أنا بشر اسم الله. والله أنا ما وضحت لي يعني إيش المسألة بالضبط، كيف يعني هذه الهجر؟ أنا أسمع هذا الكلام لكن ما أعرف كيف. لي. أيوة. يعني يذبح لرضا. يكون له حجة فيرضيه هذا الطبيعي. ها؟ حرم زيد وعمه. أيوة. ذهب زيد وجاب كبش ونحره بجانب بيت عمه أو أنه حتى يذبح عنه. يعني يذبح عند أولياء المقتول. ما هو مقتول؟ ها؟ مضروب. ها؟ مضروب. ها؟ من أجل الصرف. طيب احتاج إلى نظر، الله أعلم. ننظر بإذن الله تعالى. قال وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، وقد يعتقدون أي هؤلاء المتأخرون المشركون القبوريون، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، وهذه من الفوارق في فسقة الأحياء، هذه من الفوارق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. شرك المتقدمين إنما كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى لأولئك الصالحين، لأولئك الصالحين، فمعلوم بأن أولئك الصالحون من قوم نوح اتخذت في كل قبيلة منها يعني اسما من ذلك الأسماء، كيعني سواع أو يغوث أو ذلك على شكل صنم أو وثن، فعبد من دون الله. وكذلك ما كان يفعل في الجاهلية عند البيت الحرام إلى غير ذلك، إنما كانوا يبحثون عن الصالحين ممن حسنت سيرتهم وعرف فضلهم. أما المتأخرون فإنهم يبحثون عن أي ولي، عن أي ولي. فقد يعني حكي والله أعلم بصحة هذه الحكاية أن يعني الدول المستعمرة يعني في عهد قريب ليس ببعيد يعني أرادوا أن تمر السفن من بعض مناطق الهند، من بعض مناطق الهند إلى بعض المناطق الأخرى المجاورة لها من أجل الفتح، ومن أجل يعني أن تكون السفن تنحط في ذلك الموضع. فماذا عمل أولئك المستعمرون من أجل أن يمر تلك السفن، سفن المسلمين وغير المسلمين، إلى أولئك أو إلى تلك المنطقة؟ قاموا ويعني بنوا على ذلك مشهدا وقالوا ونشروا بأن هذا قبر فلان ابن فلان، وأنه ولي، وأنه فعل، وأنه سوى، فجذب بذلك قلوب المسلمين، فأصبح بذلك هذا الطريق مما يمر عليها سفن المسلمون من أجل البركة والتعظيم وغير ذلك. فيعني انجذاب القلوب عند المتأخرين ولو على أمور تافهة خيالية، فكيف ببعض الأشياء التي يعني من الأمور التي ثبت أن الرجل يعني إما أن يكون كافرا وإما أن يكون من أهل الفسق والفجور وإلى غير ذلك من الأمور المحرمة، فإنهم ما إن سمعوا أن هذا ولي وهذا كذا وكذا إلا كذبت القلوب إليه. فهذه الفوارق التي يعني بين فعل المشركين وفعل القبوريين المتأخرين. قال: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح. يعني معروف أن هذا الفاسق الولي عندهم إنما هو عاكف على الفضائح وعلى كذلك القبائح. قال: لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. يعني تعالوا توكلوا علي وأنا كذلك أعلم الغيب، فينشرون الناس ذلك. قال: ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشعش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. ويا للشرائع، أنا عندي ويا للشرائع، عندكم ماذا؟ طيب إن شاء الله، يعني بمعنى واحد قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. طيب نكتفي لهنا، سبحانه. Thank you.